بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. أما بعد، تذكرت هذا المساء الشيخنا العلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله. كثيرا ما سمعنا منه دروسا وكلمات في تفسير سورة الفاتحة وتفسير سورة الإخلاص، وفي مناسبات عديدة يطلب منه إلقاء كلمة أو درس للحاضرين، فكان يطلب من أحد الحاضرين قراءة سورة الفاتحة أو سورة الإخلاص وأحيانا سور أخرى من القرآن الكريم، ثم يعلق بما يسر الله له من المعاني المستفادة من هذه السورة أو من السور التي كان يتكلم عليها. وكما ذكرت كثيرا ما سمعت منه دروسا في هذه السورة وفي سورة الإخلاص، وكنا في كل مرة نستمع إلى فوائد جديدة، وكان بعض طلاب العلم قد يستغرب من إكثار الشيخ رحمه الله من الكلام على هذه السورة العظيمة وبيان دلالاتها في المناسبات المختلفة، ولكن لا غرابة، لأن حاجة الأمة إلى هذه السورة وإلى فهمها وإلى العناية بها وإلى الوقوف مع دلالاتها ومعانيها حاجة شديدة. ولأجل ذلك شرع لنا قراءتها في كل ركعة من كل صلاة، فهي السبع المثال التي تثنى في كل صلاة وتقرأ في كل ركعة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا التكرار والتثنية والإعادة لتلاوة هذه السورة في كل ركعة من كل صلاة يدل دلالة بينة على أهمية العناية بهذه السورة من حيث التلاوة ومن حيث التدبر ومن حيث التطبيق لمعاني هذه السورة ومقاصدها وغاياتها العظيمة. وهذه السورة اشتملت على شفاء القلوب وزوال الأسقام وذهاب الأمراض وتحقيق الإيمان وغرس التوحيد ورد الباطل وقمع الشبهات إلى غير ذلك، واشتملت عليه ودلت عليه بأعظم ما يكون من الدلالة والبيان. ومن أسماء هذه السورة أم القرآن، قد قال أهل العلم في معنى ذلك أنها اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن كاملا، اشتملت إجمالا على ما اشتمل عليه القرآن تفصيلا. ولهذا فالقرآن كله بيان لهذه السورة وشرح وتفصيل، وهذه السورة فيها إجمال لما في كتاب الله العزيز، فهي مشتملة على غاية المقاصد العظيمة ونهاية المطالب العلية، ومشتملة على تقرير الإيمان وبيان التوحيد وغرس العقيدة ورد الباطل بجميع أصنافه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من فهم هذه السورة فهما صحيحا وتدبرها وأحسن في القيام بمقاصدها ودلالاتها فإنه يسلم بإذن الله من كل باطل وبدعة، وإن أصابه شيء من ذلك فإنه يصيبه لمما ولا يستقر، لأن فيها تأصيلا بليغا وتقريرا عظيما وتجلية بينة لمقاصد هذا الدين وغاياته العظيمة وأهدافه الجليلة. لا غرابة في أن تكون هذه السورة مع المؤمنين في أيامهم كلها يرددونها ويتأملون معانيها ويقفون عند دلالاتها ويعملون بغاياتها ومقاصدها. جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من جهة السماء، يعني صوتا، فرفع رأسه وقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح إلا اليوم. نزل من هذا الباب ملك، ونزل من هذا الباب ملك لم ينزل إلا اليوم. باب من السماء يفتح لأول مرة، وملك من السماء ينزل لأول مرة. فأتى هذا الملك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. رواه مسلم في صحيحه. وجاء في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت في صلاة فلم أجب، فقال لي: ما لي قد دعوتك فلم تجب؟ قال: إني كنت في صلاة. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي عليه الصلاة والسلام: سأعلمك عن أفضل سورة في القرآن الكريم قبل أن تخرج من المسجد. ولاحظ هذا التشويق والترغيب في الخير وشد الانتباه، فهذا أبو سعيد رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة صار في غاية الشوق وتمام الرغبة في معرفة هذا الأمر العظيم، ويتحرى متى يستمع إلى هذه الفائدة الجليلة. وكثيرا ما يأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا التشويق والترغيب في الخير. قال: فلما فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ولما أردنا الخروج من المسجد قلت: يا رسول الله، ألم تقل إنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن الكريم قبل أن نخرج من المسجد؟ وهذا يدلنا على ماذا؟ شدة شوقه وانشغال قلبه بهذا الأمر وشدة رغبته في معرفته. ألم تقل لي بأنك ستعلمني أفضل سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد؟ قال: الحمد لله رب العالمين. وهي أم القرآن وهي أم القرآن والسبع المثاني. فهذه السورة هي أم القرآن وفاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. فاتحة الكتاب لأنها أول سورة تواجهك في كتاب الله عز وجل. وهي أم القرآن لأنها اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن. وهي السبع المثاني لأنها سبع آيات وشرعت أثنيتها وإعادتها في كل صلاة. وهذا أمر اختصت به هذه السورة وفضلت به على غيرها من سور القرآن. أنت تقرأها كل يوم فرضا 17 مرة، وإذا كنت تحافظ على النوافل فإنك تقرأها في اليوم مرات كثيرة. ولهذا لا يحصي عد قراءتها في حياة المسلم إلا الله سبحانه وتعالى. أنت نفسك لو بحثت في مرات قراءتك لهذه السورة ما تحصي ذلك، لا يحصيه إلا الله، آلاف المرات. فهذا كله يبين عظم شان هذه السورة. ولعظم شانها تعددت أسماؤها، وأسماء هذه السورة دالة على معاني جليلة فيها، لأن الأمر كلما عظم كثرت أسماؤه الدالة على معانيه الجليلة. فسورة الفاتحة لها أسماء كثيرة جدا، منها ما دل عليه القرآن، ومنها ما دلت عليه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما جاء في كلام الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، مما يدل على شدة تعلقهم بها وحسن فهمهم ومعرفتهم لمقاصدها، مثل ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تسمية هذه السورة بالأساس. وهذا واضح في هذه السورة، لأنها تؤسس العقيدة وتقرر الإيمان وتؤصل التوحيد وتنمي الإخلاص وتقوي الصلة بالله تبارك وتعالى. فما أجل شأنها وما أعظم قدرها وما أرفع مكانتها. والمسلم لا ينبغي أن يكون حظه من هذه السورة قراءة ألفاظها دون وقوف منه على معانيها ودلالاتها، ودون أيضا عناية بتطبيق مقاصدها وغاياتها. وإذا نظرت إلى أحوال الناس مع هذه السورة ترى في المسلمين من لا يحسن قراءة هذه السورة ويلحن فيها لحنا يحيل معناها ويغير دلالتها، وترى فيهم من يحسن قراءة هذه السورة ويأتي بألفاظها صحيحة سليمة لكنه لا يفهم معناها، بل لربما ترى في بعض الجهال وضلال الناس من يقرأ هذه السورة ويحافظ على قراءتها لكنه ينقض غاياتها ومقاصدها، عياذا بالله من ذلك، كمن يدعو غير الله ويلتجئ إلى غيره ويطلب المدد من غيره ويعود ويلوذ بغيره، فأينه وهذه السورة وأينه ومقاصدها ودلالاتها؟ ولهذا تلاوة هذه السورة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، إنما يكون ذلك بأمور ثلاثة كلها يشملها التلاوة: قراءة الألفاظ قراءة صحيحة، وفهم المعاني والدلالات فهما صحيحا سليما، واتباع مقاصد القرآن والعمل بدلالاته. ولهذا تلاوة سورة الفاتحة حق التلاوة يكون بهذه الأمور الثلاثة: بحسن القراءة لها، وحسن الفهم لمعانيها ودلالاتها، وحسن القيام بتطبيق مقاصدها وغاياتها. فهذا الذي يتلو الفاتحة حق التلاوة، والاتباع لمعاني القرآن ودلالاته هو من التلاوة، هو من التلاوة. يقال تلا فلان فلانا أي تبعه، ولهذا من لا يتبع ما جاء في القرآن ولا يعمل بما دل عليه القرآن له حظ من هجر القرآن بحسب تفريطه باتباع القرآن والعمل به. هذا التقديم أردت أن أنبه به إلى حاجتنا الشديدة إلى العناية بهذه السورة العظيمة قراءة وتدبرا وتطبيقا، إلى حاجتنا الشديدة إلى تلاوة هذه السورة حق تلاوتها. وانظر إلى لفتة كريمة من الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب، حيث يقول رحمه الله: ينبغي أن ينبه عوام المسلمين عندما يقرأ الفاتحة أنهم في دعاء لله عز وجل. انظر هذه اللفتة، أنهم في دعاء لله عز وجل عندما يقول المسلم اهدنا الصراط المستقيم، ينبغي أن ينبه إلى أنه في دعاء، يدعو الله، يدعو الله بأكمل ما يكون من الأدب في الدعاء والثناء والتمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى. لكن الحال أن كثيرا من الناس تراه أن كثيرا من الناس يقرأ الفاتحة دون أن يشعر أنه يدعو الله، فأين التدبر وأين التلاوة وأين العناية بهذه السورة العظيمة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت الأدعية، تأملت الأدعية يعني الأدعية المأثورة الواردة، فوجدت أن أعظمها وأجلها سؤال الله الهداية، ووجدت ذلك في فاتحة الكتاب، ووجدت ذلك في فاتحة الكتاب. فهل شعر تالي القرآن هذا المعنى الجليل؟ وهل استحضر معاني الهداية التي يطلبها من الله؟ وهل استحضر افتقاره إلى الله واحتياجه إليه في أن يهديه سواء السبيل وأن يهديه صراطه المستقيم؟ وهل استحضر صراط الله المستقيم الذي يطلب من الله مرات وكرات أن يهديه إياه؟ وهل استحضر السبل الناكبة عنه والطرق المنحرفة والتي يسأل الله عز وجل مرات وكرات أن يجنبه إياها. فالحاجة إذن شديدة وماسة إلى أن نعتني بسورة الفاتحة وأن نهتم بتلاوتها وتدبرها وفهمها وتحقيق غاياتها ومقاصدها. وموضوعنا دروس مستفادة من سورة الفاتحة، والفاتحة مليئة بالدروس ولا عجب، مليئة بالدروس ولا عجب، فهي كما عرفنا أم القرآن ومشتملة على ما اشتمل عليه القرآن كله، فما في القرآن على وجه التفصيل موجود في سورة الفاتحة على وجه الإجمال، فهي مليئة بالدروس. ومن دروس الفاتحة دلالتها على التوحيد الذي هو أعظم المقاصد وأجل الغايات، دلالتها عليه بأركانه العظيمة وأقسامه الجليلة، توحيد الله في ربوبيته وتوحيده في أسمائه وصفاته وتوحيده في ألوهيته. وقد اشتملت هذه السورة على هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد وقررتها بأجمل ما يكون من تقرير وأوضح ما يكون من بيان، ومع ذلك ترى في من ينتمي للإسلام من يشكك في أقسام التوحيد الثلاثة، مع أنها ظاهرة بينة من هذه السورة، سورة الفاتحة. فهل تلا هؤلاء فاتحة الكتاب حق تلاوتها؟ وهل فهموها حق فهمها؟ من لا يفرق بين معاني الربوبية ومعاني الألوهية وأسماء الله وصفاته أين فهمه لفاتحة الكتاب؟ فاتحة الكتاب قررت التوحيد أجمل تقرير، وقررت ما ينبغي أن يكون عليه العبد من توحيد لله في ربوبيته، بالاعتراف بأنه وحده الخالق وأن ما سواه مخلوق، وحده الرب وما سواه مربوب. الحمد لله رب العالمين، والعالمون كل من سوى الله، فالرب واحد وهو الله وما سواه مربوب. ومن يثبت لله ربوبيته يثبت له كل معاني الربوبية من الخلق والرزق والإيجاد والتصرف والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى، فهو كله من الإيمان بربوبيته. الحمد لله رب العالمين. ثم في قولك في السورة وإياك نستعين، هذا من إيمانك بربوبية الله جل وعلا، فأنت لا تستعين إلا برب العالمين الذي بيده أزمة الأمور. ولهذا فإن سورة الفاتحة كما أنها مشتملة على بيان التوحيد فهي مشتملة بأقسامه الثلاثة، فهي مشتملة على ما ينبغي أن تكون عليه حال التوحيد. فيا من آمنت بأن الله وحده الرب لا تلتجئ إلا إليه، ولا تعتمد إلا عليه، ولا تستعن إلا به، ولا تفوض أمورك إلا إليه، فهو رب العالمين وهو خالقهم أجمعين وهو الذي بيده أزمة الأمور. وفي إيمانك بألوهية الله عز وجل الذي دل عليه اسم الله الحمد لله فيه إيمان منك بأنه وحده المعبود ولا معبود بحق سواه. ولهذا فأنت تقرأ في هذه السورة إياك نعبد. إياك نعبد هذا متعلق باسمه الله، لأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وإياك نستعين متعلق باسمه الرب، ثم إيمانك بأسمائه الرحمن الرحيم، تؤمن بأسماء الله وتؤمن بدلالاتها والأوصاف التي دلت عليه، فأسماء الله ليست أعلاما مجردة لا تدل على معاني، بل هي أعلام وأوصاف، أعلام دالة على معانيها، والرحمن الرحيم دالان على ثبوت الرحمة لله عز وجل، والرحمن دال على الوصف القائم به سبحانه، والرحيم دال على تعلق ذلك بالمرحوم، وكان بالمؤمنين رحيما. ومن رحمته سبحانه وتعالى بمن شاء من عباده أن يهديه للصراط المستقيم، فمن رحمه الله هداه صراطه المستقيم. ولهذا طلبك الهداية في هذه السورة له تعلق بإيمانك بأنه الرحيم، فإن أدخلك في رحمته هداك إلى صراطه المستقيم، ومن لم يهده صراطه المستقيم فهو خارج من رحمة الله، لا حظ له ولا مطمع له في رحمة الله سبحانه وتعالى. فانظر دلالة هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة ودلالتها على ما ينبغي أن يكون عليه صاحب التوحيد ومحقق التوحيد من عمل وعبودية وذل وخضوع وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، محققا توحيده، عاملا بطاعته، مجدا ومجتهدا فيما يقرب إليه. هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد بدأ بها القرآن وختم بها القرآن في سورة الناس، وقد جاءت على الترتيب الذي جاءت به في سورة الفاتحة، وجاءت في مواضع كثيرة من القرآن، بل إن القرآن كله توحيد لله عز وجل وبيان للتوحيد وأقسامه وفضله ومكملاته وثواب أهله وعقوبة من خالفه وتركه. وسورة الفاتحة بيّنت فضل التوحيد وأقسام التوحيد، وأن الهداية إلى التوحيد منة من الله وتوفيق، وبيّنت سبل الناكبين عن التوحيد. فما أعظم بيان هذه السورة للتوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه. ومن دروس هذه السورة دلالتها على أركان التعبد القلبية التي ينبغي أن تصاحب المسلم في كل عبادة وكل طاعة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فكل عبادة يتقرب بها إلى الله لابد من أن تقام على أركان في القلب ثلاثة: حب الله، ورجاء ثوابه، وخوف عقابه. فأنت تصلي وتصوم وتتصدق وتحج وتأتي بالطاعات حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، فهذه أركان التعبد القلبية. وقد جمعت في قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. الحب في قوله يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، والرجاء في قوله يرجون رحمته، والخوف في قوله ويخافون عذابه. لابد في كل عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى من أن تقام على هذه الأركان: نعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا لعقابه. ولا يجوز أن يعبد بالحب وحده، ولا أن يعبد بالرجاء وحده، ولا أن يعبد بالخوف وحده، بل يعبد بالحب والرجاء والخوف، كما قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. حب الله، عبادة الله بالحب وحده، هذا طريقة المتصوفة ولا سيما غلاته، يقولون نحن نعبد الله حبا فيه، لا رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه. والذي يعبد الله يقولون رجاء ثواب الله ورغبة في الجنة وخوفا من النار، فهذه عبادة تجار يقدم ليأخذ. وأنبياء الله والتابعون لهم من عباد الله المؤمنين يعبدون الله عز وجل وهم يرجون منه رحمته وجنته ويخافون من عقابه وناره. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ولما قال ذلك الرجل: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الدعاء الذي تقوله أنت ومعاذ ما أحسنه، قال: فماذا تقول؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: ونحن حولها ندندن، ونحن حولها ندندن، يعني أعمالنا وعباداتنا دندنة حول الجنة والنار، نريد من الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن ينجينا من النار. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر في دعائه الاستعاذة بالله من النار وسؤاله سبحانه وتعالى الجنة. وكان من أكثر دعائه كما في صحيح مسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكيف يقول هؤلاء المجرمون المعتدون إن هذه عبادة التجار؟ ثم إن هذا الاعتقاد عند هؤلاء أوجد في نفوسهم استخفافا بالجنة واستخفافا بالنار واستهانة بأمرهما. ولهذا كثر في كتب هؤلاء الغلاة من المتصوفة كلاما بغيضا وألفاظا ذميمة في الاستخفاف بالنار والاستخفاف بالجنة والاستهانة بأمرهما، وكل ذلك وليد عقائدهم الباطلة. فالله عز وجل لا يعبد بالحب وحده، يعبد بالحب والرجاء والخوف. نعبده سبحانه وتعالى لأننا نحبه جل وعلا ونحب عبادته ونحب ما يقرب إليه، ونعبده لأننا نريد ثوابه وجنته، ولأننا نخاف من عقابه وناره. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي بعبادته والتقرب إليه سبحانه وتعالى. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، والمرجع طريقتهم إعمال نصوص الرجاء والوعد وإهمال نصوص الوعيد. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج على طريقة الخوارج، الذين يعملون نصوص الوعيد والخوف ويهملون نصوص الوعد والرجاء. فالله يعبد بالحب والخوف والرجاء. هذه الأركان الثلاثة للتعبد، الأركان القلبية للتعبد، اشتملت عليها سورة الفاتحة، وما رأيت أحدا نبه على هذه الفائدة الجليلة قبل شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. فقد نبه رحمه الله على هذه الفائدة في رسالة له في بعض فوائد سورة الفاتحة، فذكر من فوائد هذه السورة أنها اشتملت على أركان التعبد القلبية، الرجاء والخوف، الحب والرجاء والخوف. وانظر إلى دلالة هذه السورة على هذه الأركان الثلاثة. أما الحب ففي قولك الحمد لله رب العالمين. والحمد كما قال العلماء هو الثناء على الله مع حبه، الثناء على الله مع حبه. أما إذا كان الثناء عريا من الحب، خاليا من الحب، فإنه يسمى مدحا، مدحا مجردا. أما إذا كان عن حب للممدوح فهو حمد. ففي قولك الحمد لله رب العالمين حب الله، لأنك تحمد الله عز وجل، وفي حمدك له قيام لحبه في قلبك سبحانه، وهو عز وجل يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، ويحمد على مننه التي لا تعد ولا تحصى وعطاياه الكريمة. وأنت إذا عرفت الله وعرفت أسماءه وعرفت صفاته وعرفت نعمه عليك ازددت حبا له، فالحمد فيه حب الله. والرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم إذا تلوتها متدبرا معناها عارفا بدلالتها، ما الذي يقوم في قلبك إذا قلت الرحمن الرحيم واستحضرت رحمة الله، ما الذي يقوم في قلبك وما الذي يطمع فيه قلبك؟ ويرجون رحمته، ويرجون رحمته. فإذا قلت الرحمن الرحيم تحرك في قلبك الرجاء، كما أنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين تحرك الحب. فإذا قلت مالك يوم الدين، وأنت تتأمل معنى هذه الآية، مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب والعقاب والوقوف بين يدي الله ومجازاة الناس، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فأنت إذا تلوت مالك يوم الدين مستحضرا لمعناها، أي شيء يقوم في قلبك؟ أليس يقوم في قلبك خوف الله جل وعلا، خوف مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء والحساب والعقاب؟ فإذا تلوت مالك يوم الدين قام في قلبك الخوف. عندئذ تقول إياك نعبد، عندئذ تقول إياك نعبد. وهذه الغاية، الغاية هي العبودية، عبودية الله والقيام بطاعته والذل له سبحانه وتعالى، إياك نعبد. لكن إياك نعبد لم تأتي إلا بعد أن أرسيت أركانها، بعد أن أرسيت أركانها جاءت إياك نعبد. فأنت كأنك تقول إياك نعبد يا الله بالحمد الذي دل، بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا التنبيه من هذا الإمام رحمه الله من ألطف ما يكون وأجمل ما يكون في ربط الناس بدلالات هذه السورة العظيمة ومقاصدها الجليلة. ومن فوائد هذه السورة ودروسها العظيمة اشتمالها على شرطي قبول الأعمال، لأن الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بتحقيق شرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فهذان شرطان لا قبول لأي عمل لعمل من الأعمال إلا بهما، وسورة الفاتحة فيها هذين الشرطين، فيها هذان الشرطان: الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص ففي قولك: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذا الأسلوب فيه حصر، تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر. أصل الجملة: نعبدك ونستعين بك، فلما قدم قال: إياك نعبد وإياك نستعين، دل على الحصر، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وهذا هو الإخلاص، الإخلاص أن تأتي بالعبادة صافية نقية لم يرد بها إلا وجه الله، هذا هو الإخلاص. الإخلاص هو الصفاء والنقاء، والله عز وجل لا يقبل العبادة إلا إذا كانت بهذه الصفة، هذه الصفة التي دل عليها قول: إياك نعبد، أي إياك نخص بالعبادة فلا نعبد غيرك، وإياك نستعين، أي منك وحدك نطلب الإعانة لا نطلبها من غيرك. والله عز وجل لا يقبل أي عمل إلا إذا كان على هذه الصفة، إلا إذا كان قائما على هذا الأساس، مصروفا لله وحده وليس لغيره فيه أي شريك. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص. ولا بأس أن نقف قليلا في فهم معنى الإخلاص في اللغة. يقول الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خذ من هذه الآية درسا في فهم معنى الإخلاص: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. ما معنى خالصا؟ أي صافيا نقيا. يخرج اللبن من بهيمة الأنعام، وهو حين خروجه خرج من بين فرث ودم، حتى إن بعضهم يقول إنه يخرج للتو عند حلبه من بين الفرث والدم، ولا ترى فيه قطعة فرث ولا نقطة دم، خالص أي صافي نقي مصفى بأحسن ما تكون التصفية، بحيث إنه لتوه خرج من بين الفرث والدم وليس فيه قطعة فرث ولا نقطة دم. ثم إنك مع علمك بمخرجه فهو سائغ لك، سائغا للشاربين، يستسيغونه ويستلذونه ويتطعمونه. والله جل وعلا لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجه، أي صافيا نقيا لم يرد به إلا وجه الله. فالمخلص لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصرف أي طاعة إلا لله سبحانه وتعالى. فهو المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه. فسورة الفاتحة فيها تقرير للإخلاص بأروع ما يكون وبأحسن ما يكون من بيان. وفيها الشرط الثاني وهو المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو في قوله اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تسأل الله مرات وكرات، في كل مرة تقرأ هذه السورة تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم. وما الصراط المستقيم؟ قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالصراط المستقيم هو سبيل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هو السبيل الذي دعا إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ففي قولك اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم فيه المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم نهجه والحرص على سنته وهديه، فإن الصراط المستقيم سبيله عليه الصلاة والسلام. وأنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم هذا منك دعاء وطلب من الله عز وجل. وأهل العلم، وهذه فائدة جليلة، أهل العلم يقولون من دعا الله عز وجل عليه أن يتبع دعاءه ببذل السبب، لأن الدعاء طلب ورجاء واستعانة بالله عز وجل. فإذا طلبت من الله ودعوته ورجوته أتبع هذا الدعاء وهذا الرجاء ببذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فإنه يلزمك أن تبحث عن الصراط المستقيم، وأن تجتهد في معرفته، وأن تجاهد نفسك على لزومه وسلوكه. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما من يقول في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، وإذا انتهى من الصلاة فتح الكتب التي تشتمل على البدع والأهواء والضلالات والآراء الباطلة، يتعلم منها ويتلقى عليها ويفيد منها، فأين هذا الدعاء من هذا العمل وهذا المسلك؟ فلا بد للداعي والسائل صراط الله المستقيم أن يتبع دعاءه وسؤاله بالجد والاجتهاد في معرفة الصراط المستقيم، وأيضا في تطبيقه لهذا الصراط ومجاهدة نفسه على العناية به. ولهذا سورة الإخلاص، سورة الفاتحة لا تزال مع عنايتك بها وتدبرك لها لا تزال تغرس فيك مرات وكرات الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. وإذا كنت تحسن فهم هذه السورة فإنها بإذن الله تبارك وتعالى تذهب عن قلبك البدع والأهواء، وتقول عن هذه الأهواء ليست هي من صراط الله المستقيم، لو كانت من صراط الله المستقيم لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام ولدعا إليها ولثبتت في سنته. ولهذا تلاوة هذه السورة علاج وشفاء وربط بسبيل الله المستقيم وصراطه القويم الذي دعا إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أين أهل الأهواء والبدع من هذه الدعوة الكريمة المباركة؟ اهدنا الصراط المستقيم، وهم صباح ومساء في البدع والأهواء والآراء والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وليس عليها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حجة ولا برهان. أين سؤالهم الله جل وعلا أن يهديهم صراطه المستقيم؟ فالذي يتدبر هذه السورة ويعتني بفهمها تغرس فيه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، وهما شرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما. ومن دروس هذه السورة العظيمة أن فيها بيان لمقام الدعاء وعظيم شأنه ورفيع مكانته وحاجة الناس الشديدة إليه، وأن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، وأنك لا صلاح لأمورك كلها وشؤونك جميعها الدينية والدنيوية والأخروية إلا بالالتجاء إلى الله والاعتصام به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلا سبيل إلى تحصيل أي خير وأي فلاح في الدنيا والآخرة إلا باللجوء الكامل إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدعاء مفتاح كل خير. والدعاء هو ذل لله عز وجل وافتقار بين يديه والتجاء كامل إليه وطلب منه وتفويض إليه. فهذه السورة تغرس فيك حاجتك إلى دعاء الله وافتقارك إلى الله عز وجل. فالصراط المستقيم حتى وإن عرفت حسنه وجماله وكماله وعظم عائدته على أهله في الدنيا والآخرة، لا تستطيع أن تسلكه إلا إذا هداك الله إليه. وتفاصيل هذا الصراط أو التفاصيل المتعلقة بهذا الصراط والثبات على هذا الصراط والممات عليه لا يمكن أن يحصل لك إلا إذا هداك الله وثبتك الله. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كما في صحيح البخاري: لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، وفي رواية: ولا تصدقنا ولا صلينا. فلا تستطيع أن تمشي في صراط الله المستقيم ولا خطوة واحدة إلا إذا هداك الله إليه، فأنت بحاجة إلى دعاء الله، أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى بأن يهديك إلى صراطه المستقيم. وقد كان كثيرا ما يأتي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله الهداية، كما في قوله: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وقوله: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، وقوله في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت. ولاحظ: اهدني فيمن هديت، تستحضر أن الهادي هو الله، يعني أسلك بي سبيل من هديته، فالهداية منة من الله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فأنت لتسلك صراط الله المستقيم بحاجة إلى أن يهديك الله، صراطه المستقيم، ولا تستطيع الثبات عليه إلا إذا ثبتك الله جل وعلا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذه السورة فيها ربط للعبد بالله وإيجاد لصلة بالله وافتقار واحتياج إلى الله سبحانه وتعالى لكي تكون من المهتدين، لكي تكون من أهل صراطه المستقيم. وكما أن فيها بيان لحاجتك إلى الدعاء وشدة افتقارك إلى الله سبحانه وتعالى، ففيها بيان للأدب الذي ينبغي أن تكون عليه في دعاء الله. فأنت عندما تدعو الله تقدم بين يدي دعائك ثناء على الله وتمجيدا لله وتفويضا لله سبحانه وتعالى، ثم تسأل. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: سورة الفاتحة قسمت بين الله والعبد نصفين، فثلاث آيات ونصف لله وثلاث آيات ونصف للعبد. قسمت الصلاة، والمراد بالصلاة الفاتحة، وسميت الفاتحة صلاة لأنه لا صلاة إلا بها، وهذا يدلنا على عظم شأن هذه السورة الكريمة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. حمدني، أثنى علي، مجدني. كل هذا الحمد والثناء والتمجيد يأتي بين يدي الدعاء. فالحمد فقولك الحمد لله حمد لله، الرحمن الرحيم ثناء على الله وتوسع في الثناء على الله، مالك يوم الدين تمجيد لله، والمجد معناه في اللغة السعة. فأنت في ثناء ومبالغة في حمد الله والثناء عليه وتعظيمه جل وعلا بين يدي دعائك. وقبل ذلك أيضا تعترف بالعبودية له: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه كلها وسائل بين يدي دعائك. فأنت تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتتوسل إليه بعبوديتك له وذلك بين يديه وافتقارك التام إليه. ثم يأتي الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ففي هذا بيان لمقام الدعاء وبيان للأدب الذي ينبغي أن يكون عليه الداعي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي. إياك نعبد لله، وإياك نستعين للعبد، فالعبد هنا يطلب مصالحه وحاجاته من الله سبحانه وتعالى، وعبوديته وذله وخضوعه كله يصرفه لله، فهذا بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه يلفت إلى لطيفة: يقول الحمد لله، ماذا يقول الله؟ حمدني من؟ عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم يقول الله: أثنى علي عبدي. وإذا قلت مالك يوم الدين يقول الله: مجدني عبدي. فأنت في كل مرة تقرأ فيها الفاتحة تحظى بقول الله عنك: عبدي عبدي عبدي، ثلاث مرات. ويقول ابن القيم في هذا المقام: لولا ما على القلوب من الغشاوة والتعلق بالدنيا لطارت فرحا بقول الله عنك عبدي عبدي عبدي، لكننا مشغولون. فهذا أيضا من دروس هذه السورة العظيمة، ومن دروس هذه السورة الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالنبوات، ومن دروسها كذلك الإيمان بالقدر، ومن دروسها معرفة العبد ربه، ومن دروسها معرفة العبد لنفسه وضعفه وحاجته وافتقاره إلى ربه، وهي مليئة بالدروس العظيمة والعبر البالغة والدلالات النافعة. ولعل فيما سمعناه من دروس حول هذه السورة كفاية، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.